بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي أنه لا بد من الالتزام بصفة الأمر الإجمالي الدين من ذلك الارتفاع في ثلاثة مع القرار المحفوظ وبعد ارتفاعه وإنسان حكيم محتملا للطرف الآخر وما كنا نعلمه من الأعمال المحفوظون مؤمن عنه بالعصر. كان البحث حول الصورة الثانية للاضطرار، اضطرار إلى واحد لا بعينه، مثل العلم الإجمالي في مجازفة أحد الإمائين وفي الإمائين عصير الاستقال، وهو اضطر إلى شرب عصير الاستقال، فهنا اضطرار إلى واحد من الإمائين. قلنا هناك خلاف بين الأخون الشيخ الأنصار، فالأخون يقول العلم الإجمالي يسقط عن التدبير. هذا البيان الذي ذكره السيد الشريف ليس موجودا في الكفاية، بل هذا البيان استفادة السيد الشريف في كلام محقق العراق، وللأخذ بيان آخر اليوم نذكر بيان الأخذ، وبعد ذلك نوضح بيان الشيخ الباري، لكن هذا البيان أساسا من المحقق الإصبحي. لا، بيان الأخون في كفاية، أما الرأي الآخر وهو رأي الشيخ الأنصاري نقرره ببيان المحقق الإصبحي. الرأي الآخر من الذي يقول علم الإجمالي في هذه الصورة، فاليوم نحن نركز على هذين الرأيين، لكن بيان الأخون في كفاية وبيان الشيخ الأنصاري في مثال المحقق الإصفهاني. أما بيان الأخوان في الكفاية مبني على نقطتين. النقطة الأولى، العلم منجز لو تعلق بتكليف الجاهل، هذا واضح ومن بديهيات العلم ان العلم اذا تعلق بتكليف فعلي، والفعلي بنظر الاخوي هو التكليف الناشئ من الاراده والكراهه، اراده المولى للفعل وكراهه المولى للفعل، هذا التكليف اذا كان ناشئا من الاراده وجود، واذا كان ناشئا من الكراهه حب، ناشئ من الإرادة لغرض التحريم، أو ناشئ من الكراهة لغرض الذل، هذا هو الاسم الفعل بنظر أقل. فالعلم يكون منجزا إذا تعلق بتكليف فعلي، ما دام هذا هو شرط تنجيز العلم، شرط تنجيز العلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا. الآن نأتي إلى العلم الإجمالي على حساب هذا الشرط، لا بد أن يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على أي تكليف، سواء كان التكليف في هذا الطرف أو الطرف الآخر، فهذا النوع من التكليف الفعلي على أي تكليف إذا كان يتعلق بالعلم مالي يكون ذلك مجلس. هذه هي مقدمة الأولى. يأتي إلى المقدمة الثانية، لما يحصل الإصرار إلى واحد لا بعينه شنو معنى شنو نتيجة هذا الاضطرار إلى واقف لنا اضطرار إلى شرب أحد الإناءين وفي كلا الإناءين عصير برتقال وهو مضطر لشربه لتوصيه من الطبيب مثلا لا تصح إلا تشرب عصير البرتقال فهنا يعلم إجمالا لنجاسة أحد الإناءين ويضطر إلى شرب أحد الإناءين على أساس هذا الاضطرار إلى واحد لا يعلم يأتي الحكم الشرعي تفصيل ارتكاب أي طرف شاءه هذا المكلف ولو كان هذا الطرف في الواقع نجسا وحرام أن يجلس الطرف إلى واحد لا داعي نجي شنو ترتيب ارتكاب واحد أي واحد ولو كان هذا الواحد نجس في الواقع وحرام عرفتم نتيجة الاضطرار إلى واحد لا دعيني ترتيب تكفيري يعني مرخص في ارتكاب أي واحد شاءه هذا المضطر ولو كان هذا الواحد اللي يختاره لدفع الاضطرار في الواقع نجس وحرام إلى أقول يقول هذا الحكم تكفير التكفير مرخص في ارتكاب اي واحد شاء ولو كان هذا الواحد نجسا وحرام كما بين الحرمه الواقعيه وبين هذا التكفير مثلا هذا التكفير التكفير يتنافى مع الحرمه الواقعيه لأن لو فرضنا أن هذا الطرف الذي اختاره لدفع الاضطرار وهو الإناء الأول في الواقع النجاسة هناك في الإناء الأول فعلى أساس أن النجاسة في هذا الإناء الذي اختاره على هذا الفرض تصير تمام بين هذا التركيب وبين الفرض ما دام تنافي وتعارض بين التركيب والحرمة فأيهما أهم؟ الحرمة أهم أو الاضطرار؟ طبعا الحكم النشأ من الاضطرار أهم من الحرمة فالحرمة تنجح بواسطة التركيز الناشئ من الاضطرار هذا التركيز أهم من الحرمة فالحرمة تنجح هذا لو كان النجس بالطرف الإهدار في جزء الاضطرار أما النجس لو كان في الطرف الآخر اللي ما يقطع منه الاضطرار يحتمل التأثير فلذلك يصير شكا بديلا النجس لو كان في الطرف اللي يختاره لدفع الاضطرار منفي لأجل التنافي بين الترخيص التخييري وبين الحرمة والترخيص التخييري أهم من الحرمة فالحرمة تنتهي أما لو كانت النجاسة في الطرف الآخر اللي لا يدفع به الاضطرار شنو شك بدوي فمعناه ما عندنا إلا الإجمال بحرمة فعلية على أي إلا إلا الإجمال بالنجاسة نجاسة أحد إناءين وكلا الإناءين عصير البرتقال لكن ما عندنا عين الإجمال بحرمة فعلية على أي تقدير لأن النجاسة إذا كانت الطرف في يختار في دفع الإصرار هذه النجاسة لا تعد إلى الحرمة ليست حرام وأما إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر لا يدفع به الإصرار فهنا الحرمة فعلية محتملة ماذا محتملة إطارة البراءة تجري بالنسبة لهذه الحرمة المحتملة في الطرف اللي لا ينفع به الاضطرار فلذلك الركن الأول هو العلم بالتكليف الفعل منتفي، معنى العلم التشديد الفعل، لأن النجاسة إذا كانت الطرف اللي يدفع به الإصراف مو حرام، وأما النجاسة لو كانت الطرف الآخر عرفة محتملة. فلذلك الركن الأول من أركان المنجدية العلم بالتكليف بالقدر الجامع، هذا التكليف الفعلي مع العلم التكليف الفعلي على أي مرحلة يعني هاي الحرمة سواء كانت في هذا الطرف حرام، يعني النجاسة في هذا الطرف حرام أو النجاسة في الطرف الآخر حرام، هيش علم بالحرمة في أي طرف كانت ما علم بالقدر الجامع، يعني الحرمة في الإناءين، حرمة في هذا الإناء لو كانت النجاسة هنا او الحرمة في الاناء الثاني لو كانت النجاسة في الاناء الثاني، هذا العلم بالقدر الجامع وهو التكليف الفعلي مع العلم بسبب الاضطراب الى واحد لا بعينه، لان الاضطراب الى واحد لا بعينه يؤدي الى تكليف تكليفي، والتكليف التكليفي يتناقض مع الحرمة لو كانت النجاسة في الطرف يختاره هذه المكلف المكلف بدافع الاضطراب. هذا بيان اخوي في الانتقال. شوف التمييز هذا لازم يكون هناك علم بتكليف الفعل، لكن تكليف الفعل بالعلم ما يهمه، تكليف الفعل على اي تكليف، هذا الشرط هو العلم بقدر الجامع على اي تكليف، يعني بالتكليف الجهل على اي تكليف سواء كان في هذا الطرف معنى العلم او في الطرف الاخر لا بد ان يكون تكليف فعليا، هذا الشرط. علم الإجمالي بالنجاسة دي باقي، لكن الحرمة حرمة تكليف تكليف تكليف، العلم بالحرمة منتفي، بل اسمع علم الإجمالي بالنجاسة إما في هذا الطرف والطرف الآخر، أما النجاسة في الطرف اللي يتبع به الإصرار ما عنده حكم، حكم الحرمة منتفي بسبب التنابي اللي ذكرناه وأهمية التكليف الناس من يعني حتى في الدروس السابقة ركزنا أن العلم بالنجاسة موجود ما يوجد، لكن العلم بالحرمة حرمة الشرب هذا تجيب الفعل على أي تقدير، يعني سواء كان النجاسة في هذا الطرف حرام والنجاسة في الطرف الآخر لو كان موجود حرام، هذا العلم بالحرمة على أي تقدير يجب، يعني إذا كانت النجاسة في الطرف اللي يتبع به الاضطرار فبالتكليف ينتفي هذه الحرمة، أما في الطرف الآخر إذا كانت النجاسة فالتكليف محتمل، ما دام محتمل إنه معلوم تجوز إصالة البراءة وإصالة الطهارة. فلذلك العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية ويجوز المخالفة الفقهية، هذا الأول يتبع به الاضطرار والثاني حتى يشبع أحسن يشرب لا مشكلة، لأن العلم الإجمالي يسقط من المنجزية فيجوز المحاربة القطعية وارتكاب الطرف الآخر الذي لا يدفع به الاضطرار، هذا كلام أقول في كفاية. أما هاي التقرير اللي ذكره السيد الشريف هذا أساسا من محقق الإعراب ومن تبره إلى الأخر. يعني هو هذا المتقرير الأخر. على التقرير الأخر. بيان العراق، هذا الكلام اللي ذكره السيد الشريف هاي بيان العراق. لا يعني العراقي ذكر وجه لعدم منجزية العلم الإجمالي بهذا الوجه، أما هو من اختار صار أنه منجز، لأن العراقي هكذا قيل أنه العلم الإجمالي ليس بمنجز بهذا الوجه، اما الاخوان بيانه اللي هو اختار عدم المنجزية بيانه هذا اللي احنا ذكرنا مبني على ما لا موجود، على كل حال هذا بيان الاخوان في الكفاية، صار بيانين للقول بعدم المنجزية العلم الاجمالي بالنسبة للطرف اللي لا ينفع به الصلاة، العلم الاجمالي ليس منجز، هذا الرأي صار له بيانان، بيان الأخون وهذا البيان اللي ذكره الشيخ الجديد، وهذا البيان استفاد من كلمات المحقق الآخر. أما نأتي إلى الرأي الآخر، يقول العلم الإجمالي منجز بالنسبة للطرف اللي لا يتبعون به لا يجوز، طرف واحد يدخل الاضطرار، أما الطرف الآخر لا ينفعه به الاضطرار، العلم الإجمالي بالنسبة له منجز ولا يجوز بالتعبير. هذا الرأي الآخر للشيخ الأنصاري، والمحققون بعد الأخوة كلهم تبعوا الشيخ الأنصاري. أما بيان الشيخ الأنصاري لكن هل مر بالإنسان المحقق؟ اصفر عنه. مبني على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، في النقطة الأولى نريد أن نرتب بين الصورة الثانية وبين الفرق الأول من الصورة الأولى، وهو الاضطرار إلى طرف معين، لكن الاضطرار قبل العلم الإجمالي. والفرق الأول من الصورة الأولى، نركز الفرق بين هاتين الصورتين، الفرق الأول من الصورة الأولى الاضطرار إلى طرف معين، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، أحد الإناءين عصير البرتقال والإناء الثاني عصير الرمان، هذا ما كان الصورة الأولى، فاضطر إلى شرب عصير البرتقال، وبعد ذلك حصل له علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. هاي الفرق الأول من الصورة الأولى. أما هاي الصورة الثانية لا، كلا الإناءين عصير البرتقال واضطر لدفع الاضطرار بشرب واحد، لا داعي. فنركز في المقدمة الأولى، النقطة الأولى في التفريق بين هاتين الصورتين، الصورة الأولى الفرق الأول والصورة الثانية. في الصورة الأولى اضطرار الاعتداد إلى طرف معين عصير البرتقال وهو الإناء الأول، لما يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فهنا بمجرد العلم والاضطرار احتمال انطباق النجاسة في الإناء المتقل موجود، محتمل أن تكون النجاسة في إناء البرتقال وإناء البرتقال هو المتصرف به، احتمال الانطباق بدون مرحلة الارتكاب، اضطرار ثم العلم الإجمالي، بمجرد الاضطرار وحصول العلم احتمال انطباق النجاسة في إناء المصطر إليه، هذا الاحتمال موجود، ومن ثم احتمال حرمة شربه. فالاضطرار الإنسان سابق إلى هذا الطرف المعين يرفع الحرمة، رافع للحرمة لو كانت النجاسة في هذا الطرف على العلم، هذا الفضل الأول من الصورة الأولى، يرفع الحرمة لو كانت النجاسة في هذا الطرف المضطر إليه، حرمته منتهي، يرفعه الاضطرار. لا، احتمال الانطباق موجود بمجرد العلم والاضطرار، احتمال الانطباق موجود في فرض الانطباق، الفرض موجود في فرض، هذا في الصورة الأولى. أما نأتي في هذه الصورة الثانية، في الصورة الثانية العلم الإجمالي بالنجاسة صحيح، لكن نجاسة في الواقع معينة، مثلا نفرض من باب الفرض النجاسة في الواقع معينة من جهة الخلق، ما أحد ما عدناه، واحد مردد، واحد مردد ما عدناه، فلذلك نجاسة في واحد بعينه، مثلا نفرض الإناء الأول وقعت فيه النجاسة، ما دام النجاسة في الواقع معينة، أما الاضطرار شنو متعلقه؟ واحد إلا بعينه. ما دام واحد لا داعي يأتي التركيب مثل ما قال الأخوان صاحب الكتاب ترسيل إلى واحد ما يعني يرفض بالارتجال أي واحد شاءه فمتعلق الترخيص واحد لا واحد ومتعلق الحرمة في الواقع مو من أولاك عالم العلم بالمال عرف في الواقع طرف معين نجس وحرام متعلق الحرمة في الواقع النجس وبتعبير آخر موضوع الحرمة موضوع الحرمة لأن الحرمة متعلق بالشرب موضوع الجنون النجس نجس واحد بعينه فهنا بمجرد الاضطرار والعلم احتمال انطباق والتوافق لان الاضطرار الى واحد بمجرد الاضطرار فالاضطرار تركيز على مجرد الاضطرار اضطرار الى واحد لا دعمه وعلم علم بالنجاسه والنجاسه في طرف بعينه وفرضنا هو الطرف الاول الاناء الاول فالحرمه في هذا الطرف بمجرد العلم بالنجاسه ومجرد الاضطرار احتمال الانتباه ممر لان متعلق الاضطرار واحد لا دعمه ومتعلق او موضوع الحرام واحد بعينه اما احتمال الانطلاق متى ياتي عند الانطلاق المكلف لا يعلم النجس بعينه في الواقع طرف بعينه نجس لكن شنو المكلف لا يعلم المكلف فقط يعرف بنجاسه اهل الانائين وكل الانائين شنو عصير البرتقال احنا نتحدث عن نجس الصوره الثانيه فهنا ما دام لا يعلم النجس بعينه يرتكب واحدا من الطرفين لجرس الاضطراب حين الاحتجاب ياتي احتمال الاضطراب لدفع اضطرابه يرتكب هل مرخص لواحد لا بعينه على اساس الاضطرار لا بعينه هذا الواحد لا بعينه في مقام دفع الاضطراب يريد ان يدفع اضطرابه كيف يختار واحدا حين الارتكاب واختيار واحد يحتمل ان يكون المعلوم بالاجمال في ذات الطرف يختاره لدفع الاضطراب عرفتم انه بمجرد الاضطرار والعلم لا احتمال الاضطرار لان الاضطرار موضوعه واحد لا بعينه وهو قدر الجامع الاضطرار متعلق بقدر جامع واحد لا يعني هذا الواحد ينطبق على هذا الاناء وينطبق على الاناء الثاني بنحو التدريج والعلم بالنجاسه بطرف واحد فالنجاسه في الواقع في طرف بعينه فداخل نجس حرام فالنجس انتقاء بين المعلوم بالإجمال وبين المرخص وهو الواحد إلى ذلك التقاء متى يأتي احتمال الالتقاء والانطباع عند الالتقاء هذا يدفع اصطراره بارتكاب واحد لما يرتكب هذا الواحد يحتمل أن يكون هذا الواحد هو في مرحلة ارتكاب احتمال الانطباع هذا هو الفرق بين الصورة الأولى الفضل الأول اللي بمجرد الاضطرار والعلم احتمال الارتباط كان موجودا أما هنا لا بمجرد العلم ومجرد الاضطرار احتمال الارتباط ما موجود لأن الاضطرار موضوع قدر الجامع والحرمة موضوع النجس في الواقع معين في طرف معين ولو هو المكلف من يعرف هذا الطرف معين، لكن حين يرتكب السوق يدفع الاضطرار، يدفع مثلا بالطرف الاول، وفي الواقع ان نجد هنا احتمال الانضباط حين الارتكاب. فهذا المعنى من احتمال الانضباط حين الارتكاب، هذا الاضطرار لا يدفع الفرد، لا يتناقض مع الفرد فلا يضطر. احتمال انتباه ما يدفع به الاضطرار على ان نجد في الواقع، هذا الاحتمال احتمال التطابق حين الارتكاب لا يكون موجبا لرفع الحرمه. عرفتم هاي النقطه الاولى؟ ليش ان شاء الله لما نرد على كلام الاخوين بيانه ذكره في الكتاب يتبين هاي النقطه اكثر. هاي النقطه الاولى لا رسول الله لان المكلف بجهله ما دام جاهل بالنجس انه اي اناء هو النجس فيدفع اضطراره بواحد يختار واحد، فاختياره من النجس الواقع هذا من بسبب جهله ومرخص، لكن هذا التكليف لا يرفع الامر. حتى لا يحتمل انطباقه بالمضطر اليك، هذا الاحتمال الانطباق بمجرد العلم، بمجرد العلم الاضطرار يرفعه. اما هنا لا، هذا الترخيص ترخيص ما يختاره، ترخيص في الواقع واعد لا دعيم متعلق، وموضوع الترخيص واعد لا دعيم. وهذا الموضوع هل يتنافى مع الموضوع الذي هو نجس بعينه في الواقع؟ لا لا اي تنافي، لكن ياتي هذا الاحتمال احتمال الانطباق والتوافق بين ما يدفع به الاضطرار وبين النجس بالواقع ياتي من جهل مكلف. ما دام جاهل بالنجس بالواقع فلذلك ممكن ان يختار لدفع الاضطرار من هذا النجس الواقع. فهنا سبب الاحتمال الانطباق سببه فيه جهل، جهل المكلف، ولذلك هاي احتمال الانطباق حين الارتكاب مو حين الاضطرار والعلم، لان حين الاضطرار والعلم موضوع مختلف، موضوع النجس هو طرف بعينه، موضوع الاضطرار واحد لعينه، فلذلك هذا النحو من الاضطرار لا يوجب رفع تلك الفرنه، فالاتفاق والاحتمال الانطباق ياتي من جهل جهل المكلف في النجس بعينه، عنده علم اجمالي بنجاسه احد الانعين لكن يجهل بالتفصيل هذا النجس، بسبب جهله يطبق ما يضطر اليه يطبقه على النجس. فهذا التطبيق اذن جهل المكلف والا حكم الاضطرار ترخيص واحد، وحكم الحرمه لنجس بطرف بعينه ما في اي تلاقي بين الموضوعين، فلذلك هذا النحو من الاضطرار لا يرفع هذه الفرق، لان تطبيق الاضطرار في مورد النجس هي من طريق جهل المكلف بالنجس بعينه، عند علم اجمالي لكن ما عند علم تفصيل بالنجس، فلذلك يطبق هذا الدفع الاضطرار على الطرف النجس. فهذا الاحتمال احتمال الانطباق حين الارتكاب لا يرفع الفرد، اما على عكس الصوره الاولى هذا الاضطرار يرفع، لان موضوع الاضطرار معين وهو الطرف المعين عصير البطفال، والحرم محتمل بمجرد العلم بالنجاسه محتمل ان تكون النجاسه في هذا الطرف معين، فالحرم ترفعه هذا الاضطرار. ها؟ لأن الاضطرار إلى طرف بعينه. العلم الإجمالي بالنجاسة يحتمل أن تكون النجاسة في هذا الطرف المعين. ما دام يحتمل أن يكون في هذا الطرف المعين نفس الاضطرار يرفع هذه الحرمة لو كانت النجاسة في هذا الطرف. لأن موضوعه وجود معين وهذا المعين هو المراقب. هذا الترتيب من طريق الاضطرار يرفع الحرمة لو كانت النجاسة في هذا الطرف. هذه في الصورة الأولى. في الصورة الثانية لا. اضطرار إلى واحد لا بعينه. المراقب شنو؟ واحد لا بعينه. وهذا النجس في الطرف المعين ولو المكلف عالم بالعلم الإجمالي فما في التقاء بين ما اضطر إليه ما اضطر إليه واحد لا بعينه. وبين الحرام نفس الالتقاء. التقاء لا يجي حين الارتكاء من جهة المكلف. المكلف جاهل بالنجس بعينه فلذلك يمكن أن يدفع اضطراره بهذا النجس. احتمال الانتباه بين ما اضطر إليه وبين موضوع الحرام إلا من جهل المكلف. فإذا كان الانتباه من جهل المكلف هذا الاضطرار لا يرفع اضطراره. هل يتبين أكثر إن شاء الله في المكان عندما نرد على الأخم؟ هذا الدليل الثاني لأن الأخم يركز على مسألة السماع بين التركيز وبين الحرم الواقعي. أنا والسبب أن نفس هذا الطرف المعين مرخص. أي مرخص في الاضطرار؟ طرف المعين مرخص. فإذا أجت في نجاة الفوضى ما تيجي الحرم صار واضح؟ إيه. أما في الصورة الثانية لا الاضطرار مو لا بهذا الطرف ولا الطرف لا بعينه واحد. أما شلون بيجي على النجس؟ هذا من جهة المكلف. مكلف لا يعلم النجس بعينه فلذلك يحتمل أن لا يدفع به الاضطرار هو النجس. فاحتمال الانتباه بينما اضطر اليه اضطر الى جنوبه واخذ الله بعينه وبين النجس بالواقع احتمال الانتباه من وين جاء؟ من نفس الموضوع مثل الصوره الاولى يا اولى من جهه المكلف من جهه المكلف وحيد الانتباه. الانتباه اللي اجى من جانب المكلف الجاهل هاي الانتباه لا يوجد أن يكون الاضطرار رافعا للحرمة. هاي النقطة الأساسية اللي ركزنا عليها حتى نبين الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. النقطة الثانية هاي الموضوع اللي النجس معين في الواقع حرام. هذه الحرمة أولا معلوم بالإجماع وثانيا مقدور تفصيل. مثلا لو فرضنا عليه تفصيلا بهذا النجس نقدر نترك؟ يقدر يترك. تحول العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي ما يقدر يدرس؟ يقدر يدرس فمقدور ومعلوم لكن بالعلم الإجمالي. الصورة الثانية من النقطة الثانية أريد أذكر المقدمة الثانية. المقدمة الثانية يعني أريد أذكر أن شروط التنجس الحرمة موجودة. في النقطة الأولى ذكرنا أن هذه الحرمة لا يرفع الاضطرار. النقطة الأولى أثبتنا أنه الاضطرار لا يرفع هذه الحرمة. في النقطة الثانية هاي الحرمة إلى شروط التنجس حتى يستمر يتنجس؟ نقول نعم. أولا معلوم بالإجمال هاي الحرمة معلوم بالإجمال يعني معلوم بالإجمال من النجاسة. إذا كان معلوم بالإجمال من النجاسة يعني معلوم بالإجمال من الحرمة حرمة الشهر. هذا أولا. وثانيا مقدور تركه. مقدور تركه يعني هذا النجس اللي بعينه الواقع مقدور تركه. وهذا المقدورين من وين يستنجد؟ لو فرضنا هذا العلم الإجمالي تحول إلى علم التفصيلين بأن هذا هو النجس الأول. صحيح؟ يقدر يترك طبعا يقدر يترك ويرفع الاضطرار بالنجس الثاني. فمن هنا نكتشف أن هذه الحرمة أولا معلومة بالإجماع وثانيا مقدور امتثاله فشروط التنجس موجودة. عرفتم هذه النقطة الثانية؟ نأتي إلى النقطة الثالثة. نقطة ثالثة الآن هذه الحرمة معلومة بالإجماع فكيف يبتدئه مع انهم مضطرون الى ارتكاب واحد؟ فالموافقه القطعيه لا يمكن، يعني يترك كلا الإناءين لا يمكن. ليش؟ لانه مضطرون لاجل واجب اهم وهو المحافظه على الصحه. لاجل هذا الواجب الاهم لا يتمكن من كف جميع الاضرار، من كف الإناءين. عجز، هذا العجز محرم التكليف، عجز ناشئ الواجب الاهم وهو المحافظه على الصحه. لاجل المحافظه على الصحه عاجز من تكفير الطرفين، يعني الموافقه القطعيه لهذه الحرمه شنو؟ لا يمكن بسبب عجز. فاذا لا يمكن الموافقه القطعيه، الموافقه الاحتماليه ممكن؟ ممكن بطرف يدفع به الاضطراب والطرف الاخر يتركه. يعني علم الاجمال في المقدمه الثانيه اثبتنا انه منجز. في المقدمه الثالثه ما دام المنجزيه بالنسبه للموافقه القطعيه غير ممكن، يبقى المنجزيه بالنسبه لحرمه المخالفه القطعيه. شو معناتها؟ معناتها ان علم الاجمال بالنسبه للطرف الاخر اللي لا يدفع به الاضطراب منجزون، يعني المخالفه القطعيه حرام. هذا نسميه بالتوسط في التنجيز. العلم الاجمالي وسط التنجيز. وسط التنجيز يعني شنو؟ يعني ليس منجزا بالنسبه لوجوب الموافقه القطعيه، ومنجز بالنسبه لشنو؟ لحرمه المخالفه القطعيه. فالمخالفه القطعيه حرام، يدفع الاضطرار بطرف ويترك الطرف الاخر حتى لا يحتاج المخالفه القطعيه. هذا يسمى في التوسط في التنجيز. عرفتم التوسط في التنجيز؟ وهذا هو الرأي الصحيح. النقطة الأساسية في هذا الرأي هو النقطة الأولى، عدم التنافس بين الاضطرار إلى واحد وحرمة الطرف اللي عنه في الواقع. هذا الاضطرار لا يرفع تلك الحرمة، لأن احتمال الانفراد يجي من طريق جعل المكلف من الارتكاب، فهذه الحرمة مو مرفوعة بالاضطرار. فلذلك الحرمة دافية، ما في تنافي. ما دام ما في تنافي منجز من علم الإجمال. أولا هذه الحرمة معلومة بالإجمال، وثانيا مقدورة، شروط التنجز موجود. وأما في النقطة الثالثة بينا أن منجزيته بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية لا يمكن، فمنجزيته باقي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. فلذلك العلم الإجمالي يشوف منجزيته بالنسبة للطرف الآخر اللي قاعد يدفع به الاضطرار. هذا التنجيز توسط في التنجيز. أما هناك توسط في التكليف من كلام السيد الشهيد بين عندما يرد على كلام محطة الخراسان. إن شاء الله بقى أن نبين الرد على بيانين، على الرأي الأول وهو صحيح العلم الإجمالي عن المنجزية. إن شاء الله بقى الله عليه وسلم.